الحمد لله الحمد لله الذي اصطفانا لوراثة التنزيل وجعل حفظنا له من حفظه إياه من التحريف والتبديل وشرفنا بما حملنا من أسانيد قراءاته وضبط أداء حروفه وكلماته. نسأله تعالى أن يقينا اللحن جليه وخفيه في آياته، ونصلي ونسلم على سليل أكرم نبعه وقريع أشرف بقعه سيدنا محمد النبي الرسول الزكي الصفي، وعلى آله وتابعيه من سري وملي، وبعد، فإنه على ما يبدو قد كنا وصلنا في القراءة إلى قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم، إلى آخر الآية، وأتممناها بالقراءة، وبينا الخلف سواء كان فرشا أم أصلا، وجمعنا الجمع المرتاض. وإننا في هذه الحصة بحول الله تعالى ننتقل إلى الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فليقرأ القارئ. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذه هي الآية، ويمكن أن نجمعها على حسب رأس الآية، ويمكن أن نجمعها على ما نقف عليه، إذا وقفنا على مثل قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ها؟ فهذا المقطع يجمع وحده، والذي بعده يجمع بعده، أو نجمع الآية رأسا، وسنأخذ الطريقتين معا بإذن الله. نمشي على مذهبنا في التحليل، فأول ما يبدو في هذه الآية من الخلف الفرشي أو الأصلي هو ما هو؟ ختم الله على قلوبهم وعلى. إذن هذه ميم الجميع أو الجمع. هي من الأصول أم من الفرش؟ من الأصول. ما حكمها؟ هذه الأشياء مرت معكم. قالون أول من يصل من القراء على حسب الرتبة كما رتبهم الإمام الشاطبي، قالون بخلف عنه يصل ويسكن، وابن كثير يصل وجها واحدا قولا واحدا. ما الدليل من الشاطبية؟ قوله: وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، الرمز لابن كثير في الدال. ها، وقالون بتخييره جلا. هذا الأول. الذي يليه: وعلى أبصارهم. ما نوع المد هنا؟ مد منفصل، انفصل الشرط عن السبب. ما دليله وشاهده من الشاطبية؟ فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما. وجميل جميل. إذن الذين يقصرون المنفصل من هم؟ السوسي وابن كثير قولا واحدا. والذين يوسطون من هم؟ ها؟ غير حمزة وورش. نعم جيد. الذي يليه من الخلف أبصارهم، هل هذا من الفرش أم من الأصل؟ ها أبصارهم من الأصول، أليس كذلك؟ نعم. من يقلله؟ الخلف فيه يدور بين الفتح والتقليل والإمالة والإمالة. فمن الذي يقلل؟ ورش. ورش. ومن الذي يميل؟ أبو عمرو. أيوة. وعن الكسائي من؟ دوري الكسائي. إذن أبو عمرو ودوري الكسائي. إذن اجتمع للدوري، اجتمع له ماذا؟ الروايتان. اجتمع له في إمالة أبصارهم من روايته عن من؟ عن أبي عمرو وعن الكسائي. ما الشاهد من الشاطبية؟ قول الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه في باب بين اللفظين رضي الله عنك، قال: وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا. فالرمز في قوله تدعى في التاء لمن؟ لدوري الكسائي. وفي قوله حميدا الرمز أين؟ في قوله حميدا في الحاء من قوله حميدا، الرمز لمن؟ أبو عمرو ودوري الكسائي يميلون ها ماذا؟ قولا واحدا. قال الإمام الشاطبي: وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبل. أين الشاهد؟ قال: كأبصارهم. كأبصارهم ثم كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك ها والكفار واقتس لتنضلا. ها واقتس لتنضلا. وما شاء. ومن أين أخذنا التقليل للإمام ورش؟ وورش جميع الباب كان مقللا. بعد هذا بقليل أعيد قوله: وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبلا كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتس لتنضلا. ومع كافرين الكافرين بيائه وهار روى مرو بخلف صد حلا بدار وجبارين والجار تمموا وورش جميع الباب كان مقللا. احفظوا ها احفظوا هذه الأشياء. إذن الشاهد لإمالة أبصارهم ها عند دوري الكساء وأبي عمرو هو قول الشاطبي رحمة الله عليه، وفي ألف هذه آخره تدعى حميدا. والدليل أو دليل الإمام ورش في تقليل أبصارهم قوله: وورش جميع الباب كان مقللا. إذن يبقى لنا في وصلها بقوله غشاوة ولهم ماذا فيها؟ ها الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة. من الذي يدغم بغير غنة؟ خلف. من أين أخذناها؟ وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء لتجمل أي وكل بينمو أدغموا مع غنة. وفي الواو واليا دونها خلف تلا. الشاهد في قوله: وفي الواو واليا دونها أي دون الغنة، أليس كذلك؟ خلف تلا. إذن ما الذي بعد هذا؟ غشاوة ولهم. الصلة مرت معنا. ما الذي بقي بعده؟ اقرأ الآية: ولهم عذاب عظيم. إذا الآن تبينا الخلف سواء كان فرشا أم أصلا في الآية، أليس كذلك؟ إذا فلنبدأ في التطبيق. بسم الله. دائما نبدأ لمن؟ لقالون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قرأنا الآن لمن؟ لقالون على وجه ماذا؟ أيوة، إسكان ميم الجميع وقصر المنفصل. وقصر المنفصل هل اندرج معه أحد؟ ها؟ وينفرد، وينفرد. جميل. نعطف لمن؟ لا، نعطف بإمالة أبصارهم، نعطف للإمالة ليس للتقليل، نعطف بالإمالة. إذن اقرأ على وجه القصر. إذن نأخذ السوسي قولا واحدا لأنه ليس له إلا القصر في المنفصل، ومعه الدوري على وجه، لأن الدوري له الوجهان القصر والتوسط. إذن بسم الله اقرأ. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. واضحة؟ أعيدها الله يحفظك. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إذن أملنا كلمة أبصارهم لمن؟ للسوسي والدوري على وجه. إذن نعطف لمن؟ لقالون بتوسيط المنفصل. بسم الله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. عطفنا الآن وجه قالون على توسيط المنفصل وإسكان ميم الجميع. هل اندرج معه أحد؟ من؟ عاصم، ها؟ وابن عامر، ها؟ وأبو الحارث. لماذا؟ لأن الدوري عن الكسائي سيميل، تخلف في الإمالة رضي الله عنك. إذن نعطف بمن؟ نعطف للدوري، نعطف للدوري على وجه التوسط. بسم الله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. انقص قليلا من المد، انقص قليلا. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اسمع. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا الدوري هل اندرج معه أحد؟ ها؟ اندرج معه من؟ إذن هو نفسه، ها؟ اندرج مع نفسه في رواية أخرى. إذن الآن اجتمعت له الروايتان، اجتمعت له روايته عن أبي عمرو بروايته عن الكسائي في توسيط المنفصل وفي إمالة الأبصار. جيد. نعطف بمن؟ نعطف لمن؟ نعطف لورش على ماذا؟ على الإشباع على الإشبال نشبع ونقلل الأبصار. بسم الله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا صاحبنا ورش رضي الله عنه. اقرأ الله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا الإمام ورش، هل اندرج معه أحد؟ لم يندرج معه أحد. إذن نعطف بمن؟ نعطف بفتح، نبقى على الإشباع ونفتح الأبصار، ثم ماذا؟ ولا نقرأ بالغنة يعني لخلف. بسم الله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. جميل. نعطف لمن؟ هل اندرج معه أحد؟ لم يندرج معه أحد، يعني ينفرد. نعطف لمن؟ لخلاد. هو كهو إلا أنه يغن، إلا أنه يغن. بسم الله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هل اندرج معه أحد؟ وينفرد. إذن نعطف بمن الآن؟ نرجع إلى الصلة. أول من يصل من؟ قالون. ويصل أولا على ماذا؟ على القصر أم على التوسط؟ على القصر. إذا نقرأ بالقصر. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اندرج معه ابن كثير، أليس كذلك؟ اندرج معه ابن كثير. إذن فلا نعيده، نقرأ الآن. لنعطف بمن؟ لقالون، على صلة ميم الجميع وتوسيط المنفصل. بسم الله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. جميل رضي الله عنك. نجمعها الآن، أنهينا جمعها على هذه، على الآية. نجمعها أيضا على الوقف ولا لا؟ ولا ما تحتاجون؟ بسم الله. إذن نعيدها الآن على الوقف، على قوله تعالى وعلى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. بسم الله. نبدأ الآن اللي قالوا. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. نعطف الآن لمن؟ له، على وجه الصلة. بسم الله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. هل ينفرد من درج معه أحد؟ إن درج معه ابن كثير، أنهيناها، هذه خفيفة. بسم الله. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الآن تتغير طريقة الجمع، نعطف بمن الآن؟ من الذي منكم يقول؟ قالون على وجه صلة ميم الجميع. بسم الله. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. نعطف بمن الآن؟ نعطف لأبي عمرو. بسم الله. بإمالة أبصارهم على القصر. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. نعطف الآن بمن؟ لقالون على وجه توسيط المنفصل وإسكان ميم الجميع. بسم الله. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. نعطف له بماذا؟ بالصلة على نفس الوجه، على الوجه نفسه. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وينفرد، لم يندرج معه أحد. ننتقل الآن إلى إلى دوري. بسم الله. ويندرج معه إلى أن يقرأ. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قليلا في المد. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا من؟ دوري أبي عمرو. اندرج معه من؟ دوري الكسائي. طيب، نعطف بمن الآن؟ لورش. بسم الله. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. دونك خلف. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اتضحت الآن الآية؟ هل نقرأها للبركة للجمع ننتقل؟ نقرأ على الوجه الأول مع الثاني أخف. بسم الله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ختم الله على قلوبهم وعلى وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم اللهم نجينا من العذاب. ننتقل إلى الآية التي تليها. بسم الله، اقرأ. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذا نبدأ، ما أول الخلف فيها؟ الناس. هل هذا من الفرش أم من الأصول؟ من الأصول. من الذي يميل الناس؟ من الذي يستطيع أن يميل الناس؟ ها؟ من؟ ها؟ لا إله إلا الله. بسم الله. من أين أخذناها؟ من قول الإمام الشاطبي: وخلفهم في الناس في الجر حصلا. ظاهر النظم يعطي أن الخلافة لمن؟ عزي الخلاف إلى الكبير، إلى أبي عمرو. وفي المسألة تفصيل وتحقيق وتدقيق، سأخبركم به إن شاء الله جملة وتفصيلا في التعليل، حتى لا يلتبس عليكم الأمر. وإنما الإمالة لمن؟ لمن؟ لدور أبي عمرو، للدور فقط، دون السوسي. في التعليل ستتضح هذه الأشياء بإذن الله تعالى. إذا نأخذ لدور أبي عمرو إمالة الناس بشرط ماذا؟ بشرط الجر. بشرط الجر. وخلفهم في الناس، قال في الجر، لم يكتفي بالكسر الذي نطق به في البيت، وإنما قيده احترازا أو زيادة في الاحتراز بماذا؟ بقوله في حالة الجر. في الجر، في حالة الجر، حتى لا يرد عليه غير ذلك وهو غير مراد لأنه نقيض. ما الذي يليه؟ ومن الناس من يقول. من يقول، إذن ما الدليل على ذلك؟ قول الإمام الشاطبي: وكل بينمو أدغم مع غنة وفي الواو والياء دونها خلف تلا. هذه الأشياء ستصبح عندكم إن شاء الله كالمسلمات. إذا سمعتم الخلف مباشرة يتضح الخلف، هل هو من الفرش أم من الأصول، ومباشرة يتضح لكم الدليل والشاهد، وإلا لستم من أهل القراءات. بسم الله. إذن ما الذي يليه؟ آمنا. آمنا بالله، هذا مد البدل. من الذي يمده؟ يمده ورش، قولا واحدا، ولا يشاطره في ذلك أحد. هذا من خصائص الإمام ورش. من أين أخذنا له المد؟ من قول الإمام الشاطبي: وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر. وقد يروى لورش مطولة: ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى لليمان مثلا. أعد لنا الأبيات هذه. بعد همز ثابت أو مغير فقصر. وقد يروى لورش مطولة: ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى لليمان مثلا. جميل. إذن ما الذي بعده؟ احفظوا هذه الأشياء. ما الذي بعده؟ قوله تعالى: وباليوم الآخر. هنا عندنا أيضا خلف أيضا لورش وقد مر. وعندنا أيضا له النقل يقرأ ماذا؟ الآخر. وسيأتينا في التعليل عند الصرفيين، سنحلله إن شاء الله ونعلله بما يرتضيه وترتضونه إن شاء الله تعالى. فما دليله، ما دليلكم على ذلك؟ قول الإمام الشاطبي في باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. جيد. دائما أعزل الأبيات إلى الأبواب. قال: وحرك لورش كل ساكن ناخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. ما الذي يبقى عندنا أيضا هنا في الآخر؟ السكت. السكت من أين نأخذ السكت؟ السكت لمن؟ لخلف قولا واحدا أم بخلاف؟ قولا واحدا. ولخلاد بخلف عنه. من أين أخذناه؟ لا بس ابدأ من هناك. وحمزته عند الوقف سهل. إذا كان وسطا. لا، ليس هذا. وشيء وشيئا لم ويسكت في شيء وشيئا. وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة، تلا. في أي باب هذا؟ باب نقل حركة. في باب النقل. وستأتينا العلة لماذا جعله أو ذكره الإمام الشاطبي حكمة منه في باب النقل، للتلازم الذي بينهما. وستظهر لكم العلة إن شاء الله في التعليل. إذن ما الذي بعد هذا؟ قلنا السكت. كيف نأخذ السكت؟ ما بيان السكت؟ ما دليل السكت؟ ما ماهية السكت؟ ما كيفية السكت؟ إلى آخره. وسكتهم المختار دون تنفس، رضي الله عنه. وسكتهم المختار دون تنفس. أحسنت. تابع، ما الذي بعد هذا؟ وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن عندنا صلة ميمي الجميع وإسكانها. قلنا الصلة لمن؟ لقالون بخلف عنه ولابن كثير قولا واحدا، أخذا بقول الإمام الشاطبي: وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا. ما الذي بعد هذا؟ وما هم بمؤمنين. من الذي يبدل؟ ورش والسوسي قولا واحدا. وحمزة عند الوقف. طيب، من أين نأخذ لورش إن الإبدال؟ ما لنا وجملة الإيواء؟ إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة. جيد. ومن أين أخذناه للسوسي؟ ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا. انتهى الموضوع إلى هنا. جيد. ومن أين أخذناه لحمزة؟ وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف. فأبدلوا عنه حرف مد. مسكنة ومقبلية وتحركه قد تنزل. رضي الله عنك وأحسن إليك. إذن بسم الله، تبين الآن الخلاف وأوضحناه وأشبعناه تفصيلا أم لا؟ بسم الله. إذن اطرحوه أرضا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. من هذا؟ هذا قالون. على ماذا؟ على إسكان ميمي الجميع. هل انفرد أم اندرج معه أحد؟ من الذي اندرج معه؟ ابن عامر وعاصم والكسائي رضي الله عنك، رضي الله عنك وأرضاك. إذن نعطف بمن؟ سبحان الله. كيف من الذي أجاب بهذا؟ كيف قلت بأننا نعطف للصلة بالصلة؟ هذا جواب جيد لو كان في محله بهذا التقدير. ها، من المتكلم؟ لماذا قلت بأننا نعطف بالصلة؟ أما ترى أن الخلاف في المؤمنين؟ إذن نحرر الخلاف في المؤمنين أحسن، أليس كذلك؟ إذا حرر الخلاف في المؤمنين فإن الصلة ستأتي بينهم إن شاء الله تعالى. ففهم ما أقول، فهمت مرادي؟ بسم الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا السوسي، أليس كذلك؟ هذا السوسي. هل اندرج معه أحد؟ اندرج معه خلاد بشرط على وجه عدم السكت في أل، لأننا أسلفنا الآن له ماذا؟ له السكت في أل وعدم السكت فيها، والآن وهو أيضا يبدل الهمزة إذا تطرفت كما هنا، فوافق السوسي في إبدال الهمز حيث وقفا عليه، ها، ووافقه أيضا في ماذا؟ في تحقيق أو ترك السكت في قوله تعالى الآخر. جميل. إذن اندرج معه خلاد، نعطف الآن بمن؟ بالصلة لقالون. بسم الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا الإمام قالون على وجه صلة ميم الجميع. هل انفرد أم اندرج معه أحد؟ اندرج معه ابن كثير، اندرج معه ابن كثير. إذا نعطف بمن الآن؟ يورش، ها؟ على وجه ماذا؟ على القصر، على القصر فقط. أما النقل فهو على أصله، ومن جاء على أصله فلا سؤال عنه، فلا سؤال عنه. بسم الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هل اندرج معه أحد؟ انفرد. نعطف بمن الآن؟ نعطف لخلاد على وجه السكت في أل، لأننا تركناه، أليس كذلك؟ إذن بسم الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. جيد، نعطف لمن الآن؟ نعطف لمن الآن؟ ورش على توسيط البدل، ثم ورش على إشباع البدل، ثم نرجع إلى من؟ إلى خلف، على ترك الغنة. بسم الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا ورش على توسيط البدلين، على توسيط البدل. بسم الله. اقرأ له الآن بالإشباع. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أحسنت. نعطف بمن الآن؟ لخلف. بسم الله، على ترك الغنة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. جميل، نعطف بمن الآن؟ بقي عندنا الخلاف في قوله تعالى ومن الناس، لدوري أبي عمرو. بسم الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. اللهم اجعلنا وإياكم من المؤمنين حق الإيمان، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.